وأسلوب طبعا من علماء السلف أبهات الحرار الضغط قطيرة في الكلام اليوم وتؤمن بقطة آنسا يصح القانون أنه كلام مسموع كلام الكلام المسموع مسموع ورغاء كلام المسموع مسموع أما كلام الله عز وجل فلم يصرح الإطراف فهو كلام مسموع حيث قال عز وجل فاستمع كل المخاطبات التي تصل بين الله وبين أنبياء رسل بين الله وبين الملائكة بين الله وبين أنبياء الصالحين بين الله وبين بعض الكافرين كل هذه المخاطبات معناها حتى الكفار أن المسوع المؤمن والكافر فلم تكن المؤمن يتكلم معه المؤمن بذلك هذا طبيعة الكلام مثلا وأنت نقول كيف في الكلام البشر من الإيمان على المعارك وأنه مسموع لا أمر من إفكار أو إفكار نصوص الكتاب السنة صريحة في ذلك لذلك فلا يصح تأويل الكلام الإلهي مذكور في القرآن والسنة لأنه هو الكلام النفسي لأن الكلام النفسي لا يسمع وإذا كان لابد من أن نثق الله وجل من كلام النفس فنقول هذا شيء والكلام النظري الحقيقي رضاها والكتاب والسنة إذا نتكلم عن كلام الله وإنما يعني أن الشكل الثاني الكلام النظري مسموع ولا يعني الكلام النفسي وحتى لأن بعض العلماء من خزامة ما اعتقدوا أن لله الكلام نفسيا وإن كان هذا لا يضر إذا كان كذلك لا التكريم للكلام النفسي الحقيقي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة